الخزي

وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم وما أنت الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج الله خلقكم ثم يتوفاكم

ما كانوا يفترون

فإذا قرأت إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذي إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله إلا من أكره وقال وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ربك للذين عملوا السوء بجهالة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم اتقوا